ثم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن القسم الآخر منهم الذين كفروا وكذبوا حسدا وبغضا وغيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عز من قائل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الذين كفروا نسوا الميثاق، ذلك الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على خلقه في عالم الذر، فقد جمع ربنا تبارك وتعالى الأولين والآخرين، أخرجهم من صلب أبيهم آدم وهم أرواح قلوب تعقل الخطاب، أوقفهم أمامه صفا واحدا وأقررهم قائلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وحذرهم قائلا: أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أتتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الميثاق الذي أخذ على بني آدم في عالم الذر نفيه من نفي وذكره من ذكر، ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن ذكرهم بهذا الميثاق: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ولذا سمي الكافر كافرا، والكفر الإخفاء والتغطية، ولذا سمي الزارع كافرا لأنه يكفر الحب في الأرض، أي يضعه في الأرض ويغطيه فكأنه يخفيه، فالكفر إخفاء. هؤلاء الذين كفروا أخفوا الفطرة، فما من مولود إلا يولد على الفطرة على الإسلام، أبواه يغيبانه ينصرانه ثم يجهانه. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، جمعوا المال وزادهم الله تبارك وتعالى في أموالهم، وإذا رأيت الله منعما على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أمدهم ربنا بالأموال والأولاد ولكنه حذر، أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نتارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. هذه الأموال وهذه الأولاد لن تفيدهم شيئا عند الله حتى وإن أنفقوها في الخيرات، لأن شرط القبول الإيمان. هؤلاء حين يبعثون يوم القيامة يقول قائلهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ويقول قائلهم: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. نعم، في ذلك اليوم يضع الله تبارك وتعالى الأنساب ويرفع النسبة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم أصحابها وكأنهم خلقوا لها وخلقت لهم. أصحابها وصاحب الشيء مالكه، وصاحب الشيء لا يفارقه، وصاحب الشيء يحوزه، فهؤلاء أصحاب النار وهي صاحبتهم، تعرفهم وتتغير وتنتظرهم. تعرفهم؟ نعم تعرفهم. تعرفهم بوجوههم؟ نعم، وبأشكالهم، بل وبأسمائهم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تعرفهم بل وتنتظرهم وتستعر استعدادا لهم. هم أصحاب النار، كيف يكونون فيها؟ وكأن ذلك هو السؤال، وتأتي الإجابة: هم فيها خالدون. ويتحول السياق: هم فيها خالدون، لا يخفف عنهم ولا يموتوا ولا يخرجون منها ولا يستعتبون. ويمثل ربنا تبارك وتعالى نفقتهم، فمنهم من ينفق رياء الناس، ومنهم من ينفق سمعة، ومنهم من ينفق ليكيد للإسلام، ومنهم من ينفق ليأمن على نفسه كالمنافقين الذين أنفقوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم ويدعون الإسلام وقد أتقنوا الكفر. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، أي ما أنفقوه من أموال في الخيرات، بدعوهم كمثل الريح فيها صر. والريح في القرآن جاءت مفردة تشير إلى العذاب الأليم المدمر، والرياح جاءت بصيغة الجمع في القرآن تفيد البشرى والرحمة. إذا الرياح تأتي من جهات متعددة تفيد وتنفع وتسوق السحاب من كل جهة فتدمعه فيسقط المطر، يرسل الرياح بسرا بين يدي رحمته. وأما الريح فتأتي من اتجاه واحد لا سلي عنه، قاصدة من سلطها الله عليه. ريح فيها سر، والسر البرد الشديد الفقيع أو النار الحارقة. السر من الصرير وهو الصوت، صوت الباب إذا فتح وأقفل. هذا الصرير، هذا الصوت يشير إلى الريح شديدة البرد، شديدة الهبوب التي يسلطها الله تبارك وتعالى، وفيها الصقيع أو فيها النار فتحرق كل ما تمر عليه، تدمر كل شيء بأمر ربها. ريحي فيها سر، أصابت حرث قوم، أصابت لم تخطئ الهدف. والحرث أي الذرة، وأصل كلمة الحرث شق الأرض لبذر الحب، يعبر به عن الزرع أيضا. هذه الريح التي فيها السر أصابت ولم تخطئ الهدف ذرع قوم ظلموا أنفسهم، لم يخرجوا حق الله في زروعهم، لم يؤدوا زكاة الزروع، اختالوا بأنفسهم وبذهبهم وبحرقهم، لم ينتبوا الفضل لله. هذه الريح أصابت هذا الزرع فأهلكت، وما ظلمهم الله، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. نفى عن نفسه إرادة الظلم، ونفى عن نفسه الظلم إذا الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وربنا تبارك وتعالى وضع كل شيء في موضعه، وربنا يملك السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، فكيف يظلم ولا يجب عليه شيء فيظلم بعدم الإتيان به، ولا يسأل عن شيء فيقصر في الإتيان به، فمن أين يأتي الظلم؟ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، يظلمون أنفسهم بعدم الإيمان. هؤلاء أصحاب الزرع ظلموا أنفسهم بعدم إخراج الزكاة. يشبه ربنا المنفقون المنفقين في الدنيا من أجل الرياء، من أجل السمعة، من أجل السماع ومديح الناس، يشبههم في ضياع نفقتهم وعدم فائدتها ولا يثابون عليها، كمثل قوم زرعوا زرعا

يشبههم في ضياع مسقتهم وعدم فائدتها ولا يثابون عليها، كمثل قوم زرعوا زرعا فجاءت المياه فأهلكته فأصبحوا لا يملكون شيئا ولا ينتفعون بشيء. وينتقل الكلام بعد ذلك إلى التحذير، تحذير المؤمنين، تحذير المؤمنين من أن يتخذوا الأصفياء من غيرهم، الخلفاء من غيرهم، الأصدقاء من غيرهم، يستشيرونهم في أمورهم ويبيحون لهم التدخل في أمورهم أو شؤونهم ويخبرونهم بأسرارهم، يحذر ربنا تبارك وتعالى بلطفه ورحمته فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء في أفواههم من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. نبه ربنا تبارك وتعالى في آيات سابقة في نفس السورة، نبه المؤمنين بالاعتصام، نبههم بالوحدة، نبههم إلى فائدة الأخوة والتضامن والتماسك والترابط، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم أمرهم أن تكون منهم طائفة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم أخبرهم عن أهل الكتاب وأن الخيانة طبع فيهم، فمنهم من تأمنه بسلطان يؤدي إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. حذرهم من خيانة أعدائهم، ثم ها هو يحذرهم من اتخاذهم أصدقاء وخلفاء، ومن جالت جالت. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وصدق القائل: لا تسأل عن المرء وسل عن صديقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، البطانة داخل الثوب ما يلاصق الجسد، تلك هي البطانة، فهي قريبة من الجسد فهي الشعار، والبطار الوجه الخارجي، فالبطانة الوجه الذي يقابل البدن، والظهار الوجه الخارجي. التعبير والتشبيه كأنك إذا اتخذت صديقا فألتقته بك وأعلمته سرك واستشرته في أمرك أصبح قريبا منك ومن أسرارك وأحوالك، ملتصقا بك التصاق البطانة بجسدك، وتتخذ البطانة من دونكم أي من سواكم أي من غيركم أي من غير المسلمين أي من غير المؤمنين، تودونهم وتحبونهم وتستشيرونهم وتصادقونهم وتأخذون رأيهم، لا تتخذوا بطانة من دونكم. ويأتي التعليل للنهي: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. الألو والألو التقصير، ألا يألو ألوا وألوا قصر في الأجر. لا يألونكم، أي لا يقصرون في ابتغاء وطلب الخبال لكم. والخبال الخبل، والخبل يصيب البدن ويصيب العقول، وهو الفساد. فمن كان به خبال هو من فسد عقله أو فسد بدنه أو فسد رأيه. لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إيرادكم موارد التهلكة، لا يقصرون في إفساد رأيكم والتفرقة بينكم، لا يقصرون في إشارة عليكم إن استشرتموهم في أن يشيروا عليكم بما يضركم ولا ينفعكم. لا يألونكم خبال، ودوا تمنوا وأحبوا ورغبوا ما عنتم، ما مصدرية، أي ودوا عنتكم، والعنت الشدة والمشقة والتعب. إذن فهم لا يقصرون في إيرادنا موارد الخبال، تفاهة الرأي وضياع العقل وتفاهة التصرف وسوء السلوك والخطأ في كل شيء والفساد والإفساد. يتمنوا المشقة لنا والتعب والشدة والقحط والفقر والجوع والاختلاف والبغضاء والعداوة والتدابر. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، وعلامتهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم. البغضاء الكره والبغض ضد الحب، بدت من أفواههم، والتعبير من أفواههم والخياس بدت من ألسنتهم. فاللسان هو المعبر، هو المتكلم، هو الناطق. فحين يقول الله تبارك وتعالى بدت البغضاء من أفواههم، وكأن البغض والكراهية ملأ الفم وخرج من صدورهم رغم أنفهم ورغم احترازهم ورغم احترافهم، إلا أن شدة البغضاء التي انطوت عليها صدورهم وقلوبهم فاضت حتى خرجت من أفواههم وملأت هذه الأفواه، فخرجت الألفاظ تشير إلى هذا البغض المنطوي عليه قلبهم فصدورهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أكبر مما بدأ، أكبر مما ظهر على ألسنتهم وملأ أفواههم. قد بينا لكم الآيات. ربنا تبارك وتعالى يبين وينبه. قد بينا لكم الآيات، العلامات والدلائل، وبينا لكم الطريق. إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون عن الله أمره ونهيه، أو الكلام مقصود به تحريك النفس والتحفيز، كما تقول الرجل إن كنت مؤمنا فافعل كذا، فكذلك الله تبارك وتعالى يقول إن كنتم تعقلون فاعلموا أن هؤلاء أعداء لكم، بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إياكم، إياكم أن تصادقوهم، إياكم أن تستشيروهم في أموركم، إياكم أن تطلعوهم على أسراركم، إياكم أن تتخذوا منهم بطانة. هؤلاء لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. نعم، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون تفقهون وتفهمون وتعلمون وتتدبرون. ويأتي التقريع ويأتي التوبيخ، ها أنتم، والكلام لبعض الصحابة في ذلك الوقت، وهو يعم يعم كل من فعل ذاك الفعل، ها أنتم أولى تحبونهم ولا يحبونكم. أي تصرف هذا؟ أي سفاهة أن تحب مبغضا لك، أن تصادق عدوا لك، أن تستشير مبغضا لك كارها لك. ها أنتم أولى، أي يا أيها الذين أحببتم هؤلاء، ها أنتم أولاء الذين أخطأتم في هذا التصرف، تحبونه ولا يحبونك. وربنا عالم بالخفيات، هو الذي يعلم ما في القلوب وما في الصدور. يخبرنا بأنه مهما بدت الحلاوة من طرف لسانهم فقد انطوت على البغض والكراهية في قلوبهم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وعلامة ذلك أيضا وتؤمنون بالكتاب كله. فالمسلم يؤمن بكتب الله المنزلة، آمنا بالله ورسله وكتبه. فالمسلم يؤمن بالقرآن ويؤمن بالإنجيل والتوراة والزبور وبكل ما أنزل الله على رسله. أنتم تؤمنون بكتابهم وهم لا يؤمنون بكتابكم. أنتم تؤمنون برسولهم وهم لا يؤمنون برسولكم. من المسلمين لا يؤمن بموسى؟ من المسلمين لا يؤمن بعيسى؟ من المسلمين لا يؤمن بالتوراة والإنجيل التي أنزلها الله؟ من اليهود أو النصارى يؤمن بمحمد؟ من منهم يؤمن بالقرآن؟ لا أحد. فكيف تحبونهم وأنتم تؤمنون بكتابهم وهم لا يحبونكم ولا يؤمنون بكتابكم؟ فأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. لتكت لتفهم أن عدم إيمان هؤلاء بكتابك وبرسولك إذن فهو عدو لك، إذن فهو عدو لك. عدوك عدو دينك، عدوك عدو دينك. فإذا كان لا يؤمن برسولك ولا يؤمن بكتابك إذن فهو عدو لك، فكيف تحب عدو لك؟ فخرج الكلام لمن يفهم مخرج التوبيخ. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، ضموا إلى كفرهم وبغضهم وكراهيتهم لنا، ضموا إليها النفاق. إذا لقوكم قالوا آمنا، أي آمنا برسلكم أو آمنا برسولكم، آمنا بكتابكم. وإذا خلوا كانوا في خلوة بعيدا عنكم وعن عيونكم، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عضوا الأنامل جمع المنى، أطراف الأصابع. وهذا التشبيه تشبيه واقعي، فكل من فاته ما لا يقدر على تحصيله أو أصابه ما لا يقوى على دفعه عضه على أطراف أصابعه. وكل من ملأ قلبه الغيظ يقوى على تنفيذه عضه من الغيظ على أنامله. فهؤلاء اغتاظوا من ألفة المسلمين، اغتاظوا من حبهم لبعض، من توادهم وتراحمهم، اغتاظوا من أن المسلمين على الحق وهم يعلمون ذلك. هو ربي يعلمون أننا على الحق ولا يتبعوه حسدا وبغضا وكراهية. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل، والخطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. وتحير العلماء، هو أمر من الله؟ لو كان أمرا من الله لماتوا جميعا، إذ يقول ربنا لشيئكم فيكون. لكنه دعاء فيدعو عليهم، ادعوا عليهم، قولوا موتوا بغيظكم. هل يبقى الغيظ في قلوبكم إلى أن تموت؟ لأن الغيظ في قلوبهم يهلكهم، يضايقهم، يؤرقهم، يؤرقهم. موتوا بغيظكم، فهو دعاء أو هو إخبار من الله تبارك وتعالى، وإغاظة، إغاظة لهم. موتوا بغيظكم أي أنكم ستغتاظون ويملأ الغيظ قلوبكم ولا تحققون أملكم في المسلمين إلا أن يدرككم الموت. فالموت دون ذلك موت بغيظكم، أي لم تحققوا أملكم في فرقة المسلمين وفي ضعف المسلمين وفي فساد المسلمين وفي إذ الموت دون ذلك، فيظل الغيظ يملأ قلوبكم ويزداد ويزداد إلى أن تموتوا دون أن تحققوا أملكم. في الإضرار بالمسلمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور أي عليم بما خفي، لا تفوته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، يعلم السر وأخفى، يعلم من توت عليه صدورهم ويحفظ المسلمين من كرههم ومن غيظهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه، والمعصوم من عصمه الله. فقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، حذر ولاة الأمر: ما بعث الله من نبي وما استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان خلفاء أصدقاء يحيطون به مستشارون هو يختارهم بنفسه، بطانة تدعوه تأمره بالخير وتحضه عليه، بطانة أخرى تأمره بالشر وتحثه عليه، والمعصوم من عصمه الله. فعلى ولاة الأمر أن يستخيروا الله تبارك وتعالى وأن يعتصموا بالله عز وجل ويتقوا الله جل وعلا في اختيار من يحيطون بهم، يبعدون المنافقين عنهم، هؤلاء الذين يأكلون على كل الموائد، هؤلاء الذين يهتفون مات الملك عاش الملك، المصفقون لكل كلام، المزينون فعل الحكام، الذين يرون الخطأ والخطر فلا يحذروا منه، هؤلاء الذين يرضون الحكام بمعسول الكلام، يصدقونهم بكذبهم ويمدحونهم بما ليس فيهم. يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم كل ذي شأن وكل ذي سلطان، بطانة وبطانة، وما يمدو أحد من البطانتين حتى الأنبياء. حاط برسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون بالمدينة كعبد الله بن أبي بن سلول، وأشار عليه بأمور، وسوف يأتي الحديث عن هذه الأمور في الآيات التالية حين يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن غزوة أحد. وهناك أبو بكر وعمر، كان وزيريه وصاحبيه ومشيريه، وهما الآن ضبيحيه. كان وكان، كان له وكان له، ما من نبي، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة. من الذي يعصمه الله؟ المعصوم من عصمه الله، أي المعصوم من سماع واتباع بطانة الشر. هذا الذي عصمه الله من؟ من استمسك بالله، من اتقى الله، من لجأ إلى الله، من حتى في وجوه المداحين التراب هذا هو التحذير للخلفاء، للحكام، للأمراء، للقادة، لرؤساء المصالح، لكل من خوله الله نعمة من نعم الدنيا، لكل من سوده الله على غيره أو وضعه في مكان يسوس فيه غيره أو يملك مصالح غيره. تحذير وتنبيه. وتأتي الآيات تبين البغضاء والكراهية في قلوب المنافقين، هؤلاء الذين لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يقول الله تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تتؤم وإن تصبكم سيئة يفرحوا. سبحان الله. والغريب في الآية التعبير الدقيق الممسك بالنظر، فحين تكلم عن الحسنة جاء بلفظ المس، وحين تكلم عن السيئة جاء بلفظ الإصابة. إن تمسككم حسن تسوء وإن تصبكم سيئة، لبيان أن الحسنة مهما كانت قليلة يسيرة، الخير القليل جدا الذي إذا مس المسلمين أو جاءهم الخير من بعيد، الخير القليل الذي يعبر عنه بالمس فقط يسوءهم ذلك، يسوءهم أقل الخير بالمسلم يسوء الكافر والمنافق. والمصيبة إذا أصابت الهدف تصبكم سيئة، بمعنى أن السيئة إذا أصابت الهدف ووقع الإنسان في الضيق والقحط والكرب والشدة حتى يرثي له السامت، لا يفرح فيه عدو، يحزن عليه العدو قبل الصديق، إذا عظمت المصيبة هزت الوجدان. مهما كنت معاديا لشخص إذا حدثت له مصيبة شديدة هل تشمت فيه؟ لابد أن تشفق عليه حتى وإن كان عدوا لك من شدة المصيبة. هؤلاء كلما اشتدت المصيبة على المسلمين كلما أفرحت. هل هناك سماتة في الموت؟ الموت مصيبة، لا يشمت شامت في موت أحد أبدا، لأن الموت حق ومصيب للجميع. هم يشمتون في المسلم إن مات، يفرحون في المصائب. وانظر إلى التعبير القرآني: إن تمسسكم حسنة فتؤم، لبيان شدة الكراهية والبغضاء، لا يقبل أن يصيبك من الخير النذر اليسير، ويتمنى أن يصيبك من الشر الشيء الكثير. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا به. وما المخرج وما العلاج؟ حذرنا ربنا تبارك وتعالى ونبهنا وبين لنا وأخبرنا العليم بذات الصدور المحب لنا الرؤوف الرحيم بنا، أنبأنا وحذرنا ونبهنا وأخبرنا، وها هو يصف لك العلاج: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذا هو العلاج، إن تصبروا وتتقوا. الصبر أنواع، والصبر أقسام: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء، والصبر على النعمة، أنواع. والصبر أقسام: الصبر بالله، والصبر في الله، والصبر مع الله، والصبر عن الله. والصبر أنواع، والصبر أقسام، وأمرنا بجميع أنواعه وأقسامه في قول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، الصبر يحتاج للإخلاص ويحتاج للصدق، فالصدق والإخلاص هما جناح الصبر. الصبر على إساءتهم، الصبر على إذايتهم، الصبر على ما يصيبهم. فإن أصابك شيء واحتجت لرأي ومشورة فاصبر، إياك أن تلجأ إليهم مهما كان عندهم من حلول. إذا أصبت بالفاقة، أصبت بالقحط والجبر والفقر، إياك أن تمد يدك إليهم، واصبر واعتمد على نفسك، لا تمد يدك إلى المعونات، إلى ما يتصدقون به عليك. إياك الصبر، الصبر مفتاح الفرج، الصبر خير كله، الصبر نصف الإيمان. الصبر صبر، إن تصبر، إن تصبر، ولفظ الشك قائم، إن تصبر. وكأننا لا نقوى على هذا الصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن تصبروا وتتقوا، تتقوا الله بالتقوى تبلغ ما تريد، وبالصبر يلين لك الحديد. بالتقوى يلين لك الحديد، وبالصبر تبلغ ما تريد. إن تصبروا، فمهما احتجت إلى غير المسلم إياك أن تلجأ إليه، لأنهم لا يألونكم خمالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم كما تخفي صدورهم أكبر. الشواهد كثيرة، والمنبر لا يتسع لذلك ولا يسمح به، وأنتم تعلمون. وانظروا حولكم في جميع أنحاء الدنيا والأزمنة والأمكنة، قد بدت الضغضاء من أفواههم وما تخلي صدورهم أكبر. إن تصبروا، إن نصبر على أي شيء؟ نصبر على كرههم وبغضهم؟ نعم. نصبر على إذايتهم؟ نعم نعم. استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. نصبر على الجوع، نصبر على الفقر، نصبر على الامتناع عن أشياء وصلوا إليها ولم نصل إليها من مختلف أسباب وأساليب الرفاهية. نكتفي ذاتيا، نزرع أرضنا ومهما خرج منها قسمناه بيننا، تآخينا وتحاببنا، وعاد الغني على الفقير. من كان له فضل زاد فليعده على من لا زاد له، من كان له فضل ظهر فليعده على من لا ظهر له. ليس مؤمنا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. هذا هو الصبر، التآلف والتوادد والتحابب والصبر على ما نحن فيه حتى يقضي الله بأمره. إن تصبروا وتتقوا الله. لكن الناس يتبعونهم حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكوه. جاءت العلوم وجاءت الفنون وجاءت الوسائل المختلفة للرفاهية من ومن ومن، وأصبحنا لهم تبعا نقلدهم في كل شيء، في كل شيء، في تصرفاتهم، في سلوكهم، نلجأ إليهم فيخططون لنا ويرسمون لنا السياسات، سياسات الاقتصاد وسياسات كذا وسياسات كذا، نستشيرهم ونلجأ إليهم ويساعدوننا ونقترض منهم، ثم نقلدهم يغزوننا ثقافيا كما سبق وغزونا عسكريا، يغزوننا اقتصاديا، يسيطروا علينا من كل جانب، فأين المهرب؟ وأين الملجأ؟ وأين النجاة؟ إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. وعد، وعد ممن يملك، وعد من الصادق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. من أوفى بعهده من الله؟ من أوفى بعهده من الله؟ لا أحد يعد ربنا تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إيه وربي ولو اجتمع أهل الأرض جميعا ما ضرونا بشيء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كيف؟ مهما كادوا، مهما ملكوا من وسائل، مهما أعدوا من سلاح، مهما فعلوا، مهما كثر عددهم وتقدمت عددهم، نعم كيف لا يضروننا؟ لأن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط، هم في دائرة ملكه، هو المدبر والمصرف، هو العالم بالخفيات، هو الله، هو الله القادر على كل شيء. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط، بالتاء قراءة، إن الله بما تعملون محيط. أتصبر؟ أتصبرون؟ أتتقون؟ أتفهمون وتعقلون؟ إن الله بما تعملون محيط، قراءة والخطاب للأمة. إن الله بما يعملون محيط، قراءة والخطاب عنهم. لا يضركم كيدهم شيئا لأن الله قد أحاط بهم وبعملهم. فقد حذر ربنا تبارك وتعالى المؤمنين من أن يتخذوا بطانة من دينهم، حذرهم ونبههم ورسم لهم طريق النجاة: الصبر والتقوى. بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم تأتي الآيات لتضرب الأمثال الواقعية وتحكي لنا ما حدث في غزوة أحد. 60 آية تتحدث عن تلك الغزوة وكيف أن انعدام الصبر يصيب وانعدام التقوى يهلك. فهما اثنتان: الصبر والتقوى. الصبر المجاهدة، المجالدة، الثبات، الإقدام، التوكل والاعتماد على الله. والتقوى بطاعة رسول الله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. في السنة الثانية من الهجرة على رأس 18 شهرا من الهجرة حدثت غزوة بدر. في اليوم 17 من رمضان وفي يوم الجمعة، وكان المسلمون قلة بغير عدد وبغير عدد 310 رجلا، وكان المشركون بين 900 و1000 بالعدد والعدد، ومع ذلك انتصر المسلمون. في غزوة أحد والتي كانت على رأس 31 شهرا من الهجرة، في السنة الثالثة من الهجرة، خرج المشركون من مكة في 3000 مقاتل، منهم 100 من الفرسان على رأسهم خالد بن الوليد. خرجوا للثأر فقد أصابهم ما أصابهم يوم بدر، 70 من القتل و70 من الأسرى. خرجوا للثأر ونزلوا قريبا من المدينة عند الموقع المسمى بأحد المجاور لجبل أحد. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم واستشار الناس ومن ضمن من استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين، ومع ذلك استدعاه لأن حوله رجال. حين استشاره نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الكثير من الأنصار كبارهم شيوخهم ذوي الخبرة ذوي التعقل والرزانة يا رسول الله، أقل بالمدينة، فوالله ما خرجنا منها لعدو إلا أصاب منا، وما دخلها علينا إلا أصبنا منه، فلا تخرج وأقم بالمدينة، فإن أقاموا أقاموا بسر محدث، وإن دخلوا قاتلهم الرجال ورماهم النساء والصبيان بالحجارة، وإن رجعوا رجعوا خائبين. ذات كان رأي كبار السن العقلاء الحكماء. من الناس من لم يشهد بدرا وعلموا فضل بدر وشرف من شهدها، ولعل الله اطلع الى اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لم يحضروا هذا الشرف ولم ينالوه، قالوا: يا رسول الله اخذ بنا للقاء عدونا، واصروا وبالغوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رايت في منامي بقرا لي تذبح، فأولتها بمقتل رجال من أصحابي، ورأيت سلمة في سيفي فأولت ذلك برجل من عترتي يصاب، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. ومع ذلك ومع هذه الرؤية الواضحة فرؤيا الأنبياء وحي، أصر الشباب على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن ينالوا ما حرموا منه في غزوة بدر، واستشهد الكثير منهم في غزوة أحد، فقد أعطاهم الله ما أرادوه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته، حجرة عائشة أم المؤمنين، ولبث لامة الحرب الخوف، هذه لباس الحرب، وخرج ندم المتتبعون المبالغون ندم، وحدثهم الشيوخ: أرغمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تتركوا له الخيار، فندم. فقالوا: يا رسول الله إن شئت أن تقيم فأخذ، إن شئت ألا تخرج مكثنا معك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن يلبس لامة الحرب فيضعها حتى يقاتل، وخلص. وحدث ما حدث في غزوة أحد، والتي سوف يأتي تفصيلها في الآيات التالية، وكيف أنهم حين تخلوا عن الصبر وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابهم ما أصابهم. يقول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أيذكر يا محمد يذكرهم: إذ غدوت، أي حين خرجت غدوة، والغدوة الساعة المبكرة من الصباح، أول ساعة من ساعات الصباح، خرجت في هذه الساعة المبكرة من أهلك، أي من بيت عائشة وكان ذلك في يوم الجمعة حيث نزل في أحد يوم السبت. إذ غدرت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تبوئ تنزل وتهيئ. بوأه وبوأ له كقول الله عز وجل إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأه وبوأ له أعد له منزلا ينزل فيه. هيأ له المكان. تبوئ المؤمنون أي تبوئ لهم وتجهز لهم مقاعد للقتال. أماكن. مقاعد ومقعد كمقام يعبر به عن المكان الذي يقف فيه الإنسان كقول الله عز وجل في مقعد صدق وكقوله في موضع آخر قبل أن تقوم من مقامك. فيعبر بالمقام عن المجلس ويعبر عن المقعد عن المكان مكان الوقوف. وخاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرماة بأماكن محددة ودعا لهم على جبل أحد وأعطى ظهره للجبل وقال انضحوا عنا بالنبي فأدلكهم في أماكن محددة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. سميع بأقوالكم وبما قاله هؤلاء وما قاله هؤلاء. عليم بنياتكم عليم بأحوالكم.